شيء، ما يدعون من دونه شيء، يعني ما يعبدون من دونه، ما يدعون من دونه من أصنام، من أشخاص، من أحجار، من عبد، من عباد، من حي أو ميت، يعني لا يستحق يقال شيء في مقابلة الله، لا شيء. فبذلك جاء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، كي يعني الذي يعبد من دونه. فبذلك جاء بعد ماذا صفتان العزيز والحكيم، كأي الجاهل أشد من الجهل كي يترك عبادة العزيز الحكيم ويعبد من دون الله أشياء، فيعبد من دون الله أشياء، ويعبد من دون الله أشخاصا، ويعبد من دون الله أصناما، ويعبد من دون الله أحجارا، ويعبد من دون الله كواكبا ونجوما وشمسا وقمرا وشخصا وأبدا من عباد الله. يعبد من دون الله يعني أنه لا يستحق بأن يقال شيء. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. وبذلك هذا ثلاثة أقوال في هذا الحرف عند العلماء، كما بمعنى موصولة بمعنى الذي، وإما أن يكون ما استفهامية، وإما أن يكون ما نفي. أيضا افهم جاء هنا إن الله يعلم، وأحيانا جاء عليم حكيم، وأحيانا جاء قد علم كل علم يعني بهذه الصيغة، وأحيانا جاء علام الغيوب، وأحيانا جاء يعلم خائنة الأعين وغير ذلك. لماذا افهم؟ كي أحيانا مثلا جاء صيغة ماضي، أحيانا جاء صيغة مضارع، أحيانا جاء بصيغة اسم فاعل، أحيانا جاء ما شاء الله أنه بصيغ مختلفة. لماذا؟ لما لأن إنسان افهم كي علمه ليس معناه كي بس الآن يعلم بكرة، لا، كما الماضي يعلم، حال يعلم، مستقبل يعلم، لا يخفى عليه، لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل، جميع الأزمنة عنده سواء. فبذلك أحيانا جاء بصيغة العلم يعني بصيغة الماضي، وأحيانا جاء بصيغة المضارع، وأحيانا جاء بصيغة اسم فاعل، وأحيانا جاء بصفة عليم على وزن فعيل. مقصود ماذا؟ كعلمه محيط بسائر خلقه، علمه الكامل في جميع الأزمنة، كما يعلم في الحال يعلم في المستقبل، كما يعلم في الحال يعلم ما مضى قبل ذلك. لما؟ لأنه هو عالم بما كان وما يكون وما هو قائن إلى يوم القيامة. جاء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز العزيز في ملكه. العزيز في ملكه يعني هو العزيز والغالب، العزيز في ملكه النافذ عمره في ملكه. فجاء بعد حكيم، طيب لما نافذ الأمر في حكمه وملكه فلماذا لا يؤذب هؤلاء الكفرة؟ قال حكيم، هذا من حكمته، كأن الله تبارك وتعالى أمه لهم مهلا. لما؟ لأنه حكيم، هو يعلم الحكم، كهذا الأقوام متى يستحق العذاب، أحيانا يستأخذ بالعذاب، أحيانا يمهلهم في العذاب. لماذا؟ لأنه حكيم. فبهذا قال وهو العزيز الحكيم. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس، نضربها للناس، هذا جملة ماذا؟ يكون خبر تلك. أما أمثال صفة أو بدل أو عطف بيان عند بعض العلماء، يعني علماء القواعد. تلك الأمثال وتلك الأمثال أين؟ يعني في القرآن. نضربها لماذا؟ نجعلها لماذا؟ للناس. وما يعقلها إلا العالمون، وما يفهمها إلا العالمون. العالم هو الذي يفهم. فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى، يعني الذي ما علم بتوحيد الله، ما علم بأسماء الله، ما علم بصفات الله، لا يقال عقل. لما؟ لأن يأكلها العالمون. فإذا أنه ما فهم معنى ليس أنه عالم، ما عنده من العلوم، لكن لا يقال عالم. لما قال الله تعالى تلك الأمثال نضربها للناس، نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فبذلك جاء من الأسلاف، كم من الأسلاف رضوان الله عليهم أجمعين، حتى إذا جاء آية القرآن وأنهم يعني ما فهموها، ما فأنهم يبكون بقاء، يبكون بقاء، والآية ما علم، ما فهم، ما فهمنا هذه الآية. وما يأكلها إلا العالمون، معناه لأنه جاء نفي، لأنه جاء نفي. فبذلك إذا قرأوا قرآنا إذا قرأوا آية من آيات الله فاستشكل عليه آية من آيات الله تبارك وتعالى فبكوا وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى بكاء. لما؟ لأن الإنسان إذا تضرع إلى الله تبارك وتعالى وإذا توجه إلى الله تبارك وتعالى إن الله تعالى شرح صدره. أما رأيت في قصة عمر رضي الله تعالى عنه قال أنه قال ثم إن شرح الله صدري كما شرح صدر أبي بكر، يعني كما فهم أبي بكر في قصة الزكاة ثم إن شرح الله صدري، وإذا إن الله لم يشرح صدر عبده لا يفهم شيء، لا يفهم شيء، ماذا يفهم؟ هذا كلها بتوفيق الله، هذا كلها بفضل الله، هذا كلها بمنته وإحسانه وكرمه. وبذلك جاء وما يعقلها إلا العالمون. قال الله تبارك وتعالى بعد خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. قال علماء رحمهم الله تعالى کہ خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآيات للمؤمنين. اما هذا خلق السماوات والارض آيات للكل، آيات للجميع، لجميع الخلق، فلما جاء تخصيص مؤمنين؟ والا امر ايضا ولا انسالتم من خلق السماوات والارض ليقول ان الله، فبذلك انها آيات للجميع. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء إلى آخر الآيات حتى الكفار يعترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. وأيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، لكن جاء لآيات لأولي الألباب، جاء أحيان لآيات قوم يعقلون، جاء أحيان آية للمؤمنين، فلماذا جاء التخصيص إلا أنها آية للكل؟ بس افهم. والجواب من وجهين. الجواب الأول كما ذكر المفسر قال لأنهم هم المنتفئون بها، يعني من هذه الآيات لما انتفأ بها المؤمنون معنى كأنهم بس مخصوص للمؤمنين، أما الذي لا ينتفئ معنى كأنه ليس له آية، ليس له آية. فبذلك كما مثلا جاء في كثير من الأساتذة إنهم أسئلتهم طلبة مثلا 200 300 ما شاء الله 50 20 طلبة أو 100 طلبة أو 200 طلبة، وأحيانا الإنسان يتوجه إلى تلميذه يقول بس أنا الذي درست ودرست وبينت بس وأكمل لك، يعني دليل كي بس أنت الذي تفهم السبق، أما ما سوى لا لا لا لا بس أنا الذي أبحث وأبحث هذا كله بس لأجلي. وإلا ليس معنى أن الأستاذ ما بيّن للجميع، بيّن للجميع ولكن هو الذي نفع به أكثر. فبذلك لأن أن الله تعالى جعل هذه الأشياء دليلا وآيات واضحة، بينات واضحات، ولكن انتفع بها من؟ الذين آمنوا بالله. فبذلك قال إن في ذلك الآية للمؤمنين. بس هذا هو الجواب المعروف عند العلماء من المفسرين رحمهم الله تعالى. كما أخذ المفسر قال خصوا بالذكر، لماذا؟ قال لأنهم المنتفئون بها كما قال في تفسير. بس والجواب الثاني قال بعض العلماء كي خلق السماوات والأرض آية عامة لجميع الناس، لكن خلق السماوات والأرض بالحق هذا ما يفهم إلا المؤمن، يعني مطلقا خلق السماوات والأرض كل واحد ينتفع منه، يعيش على ظهر الأرض ويعيش تحت السماء ويمشي على الأرض، فكيف ينكر عن وجود الأرض ووجود السماوات؟ وكيف ينكر عن خلق السماوات والأرض؟ لازم لهذه الأشياء خالق، من يستطيع ينكر؟ فاحد بيت لا يبنى بدون مالك، وهذه السماوات والأرض بدون خالق بدون مالك كيف، من أين جاء؟ يعني إذا رأيت مثلا بيت، واحد بيت، واحد فيلا، واحد غرفة، واحد حجرة، واحد خيمة منصوبة في الصحراء، لازم أنت فورا ذهنية ذهب ما شاء الله في خيمة، ما شاء الله معنا فيه هنا شخص، وإلا من أين جاءت الخيمة؟ فإذا خيمة واحدة الذي يدل على صاحبها، فهذه الخيمة العظيمة الذي جعلها الله أوسع من الأرض لا يدل على خالقها، هذا شيء معلوم. فبذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولكن خلقهما بالحق، هذا شيء لا يعلم إلا المؤمنون. إلا المؤمن، هو الذي يعلم أن الله خلقهما بالحق محقا فيها، وكيف أتقنها وكيف أحكمها وكيف ضبطها وكيف رفعها وكيف جعل فيها أشياء مخلوقات لا تعد ولا تحصى، كما جاء وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلم. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء في هذه الآية خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني إن في ذلك لدلالة على قدرته تبارك وتعالى للمؤمنين، لماذا خصوا بالذكر؟ قال لأنهم هم المنتفئون بها في الإيمان، أما الكافرين أنهم لا ينتفئون منها، أما المؤمن إذا رأى شيئا قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، كما جاء في غير ذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يأكلون، وأحيانا جاء آيات لأولي الألباب، وأحيانا جاء آية للمؤمنين، لما؟ لأنهم هم كما جاء في كتاب الله تعالى كذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وإلا القرآن هدى الجميع إن هذا القرآن يهدي، ولكن لما؟ لأنهم المنتفئون منها ماذا؟ المتقين، وبذلك جاء آية للمؤمنين، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الأبواب الجهاد إيران، قال باب ما جاء في الصف والتعبية عند القتال. تعبية معنى يعني أن تجعل الشخص في موضعه، هذا يقال التعبية. الصف والتحية تعبئة يعني تحيته في موازيه لازم في الجهاد، لما؟ لأن الجهاد أيضا لها ترتيب كما أن لها تقسيم كما أن لها قواعد، يجعلونها على الميمنة والميسرة والأمام والخلف، وهكذا تكون صفوف، صفوف القتال كصفوف الصلاة. وبذلك إن أقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا ما يتعلق بأوامر وأهوال الجهاد، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل هذا مولى الأنصار، وأنه كان كما قال المفصل المؤلف قاضي الري أنه صدوق ولكن كان يخطئ كثيرا، قال عن محمد بن إسحاق عن إكرامة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال بأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا، أبأنا يعني رتبنا وهيأنا للحرب ببدر يعني ليلا، يعني تكون على طبقه وعلى يعني حسبه ووفقه نهارا. وبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقصود من هذا كإنسان أمير الجيش رئيس الجيش تكون حريصا وتكون يعني حذرا من العدو، وتكون تهيئته للقتال وترتيبه قبل القتال. وبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هيئ ورتب كل شيء يعني ليلا قبل أن يبدأ القتال. وفي الباب النبي أيوب قال المؤلف رحمه الله تعالى كي هذا حديث غريب، لماذا؟ لمن أن في سنده محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، لا نعرف إلا من هذا الوجه. فسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال محمد بن إسحاق سمع بن إكرامة وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعده، يعني حين رأيته يعني لقيت إمام البخاري، رأيته معنى من الرؤية المراد لقاء مع إمام البخاري بس. باب ما جاء في الدعاء عند القتال، يعني عند القتال، لما؟ لأن هذا وقت أيضا وقت مستجاب كما أن في الأوقات أوقات مستجابة كما جاء دبر الصلوات المكتوبة، وهكذا كما جاء بين الأذانين يعني الأذان والإقامة، وهكذا كما جاء يوم الجمعة فيها ساعة مستجابة، فبذلك قال بعض العلماء من أول النهار إلى آخره، وقال أكثرهم أكثر الأقوال كمن بعد الأصر إلى غروب الشمس وغير ذلك من الأقوال، ففي الحقيقة لا يعلمها إن الله تبارك وتعالى، لمن أن مقصود العباد أنهم يبحثون ويطلبون ويسرعون في طلبها. فبذلك أيضا عند القتال هذا وقت أيضا من يعني استجابة الدعاء، وأيضا فيها إشارة كإنسان لما عين القتال أنه يتوجه إلى الله ويتضرع إلى الله، يعني الدليل كأنه لا يفتخر بقوته بل يتوكل على الله ويستعين من الله ويسأل من الله في أي حال من الأحوال. أما الكفار أنهم يفتخرون على عدتهم، يفتخرون على عدتهم، يفتخرون على قوتهم. أما المؤمن والمسلم أنه يتوازع ويتذرع ويستعين من الله سبحانه ولو في أي حال من الأحوال. وفي هذه الأحوال الدعوات مستجابة. لما؟ لأن الإنسان إذا فدى نفسه لله هل في شيء أهم؟ هل في شيء أهم عند الإنسان من نفسه؟ فإذا جعله فداء لله سبحانه، وفي أين موقع القتال أنه توجه إلى الله تبارك وتعالى، إن الله استجاب دعوته. فبذلك جاء كباب ما جاء في الدعاء عند القتال. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى، ابن أبي أوفى أنه صحابي شهد الحديبية، وما شاء الله إن الله أعطاه عمرا طويلا رضي الله تعالى عنه، قال سمعت يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب، أحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق يسمى أحزاب، فقال اللهم منزل الكتاب يعني القرآن سريع الحساب أهزم الأحزاب وزلزلهم، فإن الله هزمهم أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وفي الباب أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح أخرجه الشيخان والنسائي أيضا، والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حدنا سهلا إذا شئت، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين وأمور المسلمين يا أرحم الراحمين، يسر أمورنا يسر أمورنا يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدالنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أصلحنا فإن أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا بزغة للبازغين، اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان، اللهم نفر قلوبنا بنور الإرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم استرنا بسترك الجميل الدائم، اللهم استر عوراتنا، آمن رواتنا، خفف لواتنا، اللهم أعطنا كفتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أصلحنا شأننا كلها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قد لا أقل من ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار، ربنا حبلنا من الغافل حجرنا من أمر النار أشهدا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا